أولا الإنسان كما شرحنا بعض هذه الأمور الأسبوع الماضي أو المحاضرة السابقة، قلنا بأن الإنسان قد خلق الله عز وجل من معجزات تكوينه أن الإنسان من الخلايا، هذه الخلايا كل هذه الخلايا التي تكون هذا الإنسان كلها في استثناء إذا وضعتها تحت المجهر وشفت النواة، لأن كما قلنا الخلية تتكون من ثلاثة أجزاء، عندك النواة هي العقل هي السير مثل ما نقول، وهناك السائل وهذا يسمى البلازما، ثم هناك الجدار الذي يحيط به الخلية. هذه النواة تكون تشوفها بالمجهر تجد فيها واحد الأشياء يسموها الكروموزومات. الكروموزومات تأتي زوجين زوجين وهي 23 زوجا تصير 46. هذه كل كروموزوم حامل يسموه المورثات التي يكون فيها صفة الإنسان طولا عرضا لونا وغير ذلك. بل أثبت العلم أن المورثات التي كانت عند آدم عليه السلام هي أحسن المورثات التي تكون عند آخر إنسان، هي من المعجزات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عنه، ولكن ايش يعني اشياء معقده. المورثات هذه بعضها مال في بعض الاجنه يتغطى جزء وجزء يظهر، فياتي الانسان حتى تجد في الاولاد حتى الاب والام واحد، حتى التوالي تجد بينهما خلاف بسبب هذا الاعجاز الرباني. اقول الا خليه واحده فقط وهي نطفه الرجل وبويضه المراه، هي اللي فيها النسيء، فيها 23 وهذه فيها 3، مش 23 زوج، 23 فقط، وليه 23؟ فيأخذ من صفات أمه ويأخذ من صفات أبيه، يأخذ من صفات أمه ويأخذ من صفات أبيه، فيأتي الولد جامع لهذه الصفات، وهذا من أعظم الدلائل على كما قلنا على إعجازه. وليس هذا من المقام أن يفصل في مثل هذه الأشياء، وإلا لو فصلت لانبهرت العقول بعظمة خلق الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تدرون أن الإنسان عندما يهيئ الله عز وجل خلقه فإن معدل ما ينتجه الرجل ويقلده قرابة 60 مليون خلية أو نطفة، والمرأة تخرج منها واحدة فقط أو 30 على حسب. وحجم هذه البويضة أكبر من حجم النطفة بعشرات المرات، وفي رحلتها حتى تصل إلى مكان اللقاء الذي يكون قبل الرحم، هذه يسموها القناة الفلور أو بالغ معذرة، فهذه الرحلة تموت قبل الملك لا يكثر إلا عدد قليل جدا. عندما يصل تحيط بهذه البويضة يقولون أن هذه البويضة الصلاة بتاعها أكثر من أي شيء خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا. يعني لو مفتل الآن لو أنك تخرق الحديد ولا تستطيع أن تخرق جدار هذه البويضة، ولكن الله عز وجل يهيئ في لحظة أن يمكنك تدخل نطفة ثم تنغلق، لا يمكن أن يدخل اثنين أبداً، إعجاز رباني. فإذا دخلت اجتمعا وتكونت هذه البويضة الملقحة الذي لها اسم علمي تسمى زيغوت، معناه ملقحة، خلاص مهيئة أن تكون خلقاً. ثم تبدأ رحلتها. من الإعجاز أن هذا الإعجاز رباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: إذا على الرجل ماء الرجل ماء المرأة أذكار، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل النثر. بمعنى أنه مسألة الذكور والإناث، الله عز وجل وش يقول في كتابه الكريم: ومن أصدق من الله قيلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. أثبت العلم المعاصر البويضة هذه سبحان الله مدة حياتها ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة فقط، بينما النطفة تعيش 3 أضعاف إلى 72 ساعة، يعني 3 أيام. ولكن الفرق بينهما أن البويضة عندها صلابة بخلاف النطفة عندها خفة، ولذلك ماء الرجل يكون أخف من ماء المرأة بسبب ذلك. فلذلك قالوا بأنه لو حدث، يعني هذا يقول من الطرق الإنسان يحب يجيب الولد يجيب الذكر، كما يقولون المرأة عندها يوم تبويض هو عادة يكون اليوم الرابع عشر، اليوم الرابع عشر يكون فيه التبويض، عندما يبدأ التبويض 14 يوم يتهيئ جدار الرحم لاستقبال هذا المولود، هكذا الله عز وجل 14 يوم هو يتهيأ. إذا جاء حدث تلقيح انغرس، وإلا انهد ذلك الجدار وهو ما يسمى به الحيض بالنسبة للمرأة، ويتكرر كل دورة ما يسمى الدورة. الشاهد أنه إذا حدث أنه الرجل كان اللقاء أو ما يسمى الجماع قبل التبويض بيوم أو يومين، فإن نسبة وجود الذكر يكون قليل، بخلاف لو كان في يوم التبويض فإن نسبة وجود الذكر يعني مجيء الذكورة تكون أعلى نسبة، وهذا أثبتها العلم المعاصر وهي معجزة كما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه المرحلة لما تنغرس كما قلنا البويضة في جدار الرحم وتبدأ تتكاثر، هذه المرحلة هي مرحلة النطفة، ثم تبدأ مرحلة العلقة. شوف سبحان الله، الله عز وجل سماها علقة. تعرف العلقة؟ قال العلماء العلقة في اللغة تطلق على ثلاثة معاني، وهي نفس ما أثبتها الطب. العلقة في اللغة تسمى أو تطلق على كما يقال حشرة تعيش في الماء، هذه الحشرة يكون عادة اللون أسود، تعال بعضكم شافها في البيرك يسموها العلقة أظن، هذا التسمية الأولى. التسمية الثانية أن هذه العلقة تلتصق بالحيوانات وتمتص تعيش من الفم التعامل من دمائها. الثالث أن العلقة تسمى في اللغة العرب يقولون علقة أو علقة الدابة إذا جاءت للبركة وشربت وأحاط بها الماء. هذه ثلاث معاني هي نفسها العلاقة الموجودة في رحم المرأة. لما البويضة التي تنغرس في جدار رحم المرأة لو تشوفها بعد، لأن مرحلة العلاقة تبدأ بداية من الأسبوع الرابع، يعني من يوم 21-23 من تلقيح يبدأ تشكل العلاقة، لو تشوفها بالميكروسكوب تجد الشكل التعامل يشبه العلاقة نفس الشيء، وتجدها منغرسة بجدار الرحم وتتغذى على دم الأم، لأن الجنين من يفرض الغذاء تاعه من أمه، ويحيط به يبدأ تكون ما يسمى بالسائل، يسموه السائل الأمينوسي أو هذا الجدار المشيمة، جدار المشيمة تكون الحبل الصوري، نفس العلقة التي نطق بها العرب ونزل بها القرآن وأثبتها العلم المعاصر. تمتد هذه المرحلة، تدري كم يكون حجم الإنسان في هذه المرحلة؟ كم تتوقع؟ يكون حجمه 1 سنتيمتر فقط، 1 سنتيمتر، ثم تجده بعد ذلك يتجبر ويطغى في الأرض عتوا وتكبرا. هذه المرحلة هي مرحلة العلقة. ثم بعد ذلك تأتي بعد الأسبوع تقريبا الأسبوع الخامس تبدأ مرحلة أخرى يسموها مرحلة المضغة. هذه مرحلة المضغة سبحان الله، إنسان في مرحلة المضغة تبدأ تكون الكتل، يسموها الكتل العظمية أو العظام، الكتل اللحمية يسموها الفلقات. لذلك تشوف الإنسان في هذه المرحلة كأنك شيء مضغته، لما تمضغ معه وتنحيه تلقى كأنه أظافر الأسنان، هذه نفسها صورة الإنسان في هذه المرحلة، مرحلة المضغة، ويبدأ ما يتكون. لذلك الله عز وجل بعد مرحلة المضغة ذكر العظام ثم اللحم. سبحان الله، إعجاز، إعجاز ما بعده إعجاز. فما بال هؤلاء العلمانيين والملاحدة لا يؤمنون برب العالمين. شوف من الإعجاز أن تكوين الإنسان يبدأ بالعظم، لأن العظم هو الذي يحدد الملامح. تصور لو كان الإنسان عنده شعر لا يستطيع أن يقوم أو يمشي. فشوف الإنسان لما يمرض بشيء يسموه هشاشة العظام، نقص الكالسيوم وغير ذلك، يسوي الإنسان ربما لا يستطيع أن يقوم تشوفه حتى أو يمشي. فأول شيء على العظام هو أمره، ثم بعد ذلك يكسو العظام لحما، ثم يأتي بعد اللحم ماذا يأتي؟ لا، قبل الجلد الشحم، ثم بعد ذلك يأتي الجلد. تدرون أنه خلايا الإحساس، الإنسان ما يحس بالبرد ولا يحس بالسخان، من أين يأتي الإحساس؟ من الجلد. لذلك من الخطأ يقول لك واحد السمين ما يبرد، لا، البرودة الناس ضد أن الشحم يحميه من البرد، لا، الإحساس إنما هو في الجلد. وهذا أثبتها العلم المعاصر. الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لأن الجلد هو المسؤول عن الإحساس. فإذا مات الجلد، شوف الإنسان من عين حياة يصبح روح يصير خلاص ينعدم الإحساس، خصوصا إذا وصل نسبة الحرق ما يسمى المرحلة الثالثة، خلاص ينعدم الإحساس بالنسبة للإنسان. فالله عز وجل حتى يزيدهم عذابا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ومن وسمك الكافر يوم القيامة، سمك الجلد. جاء في بعض الروايات مسيرة ثلاثة أيام، يعني سمك بتاع الجلد بتاعه مش كجلودنا نحن، كأنك تمشي في أيام. والله عز وجل جعل الكافر عظيم الخلق في النار حتى يزداد عذابه. جاء في رواية عند الإمام أحمد، ناب الكافر يوم القيامة مثل جبل أحد، الناب بتاعه مثل جبل أحد، ومجلسه في النار يعني القعدة بتاعه كما بين مكة والمدينة 430 كيلومتر، الجسد بتاعه والناب بتاعه مثل جبل أحد، والجلد مسيرة ثلاثة أيام، كلما ليزداد عذابا. هذا من رحمة الله عز وجل ومن إعجازه، عظم، لحم، شحم، ثم بعد ذلك يأتي الجلد. تدرون أن من إعجاز الله عز وجل في خلقه أن الحيوانات يسموها الحيوانات السبعية، مثل الكلب والأسد التي تعدو وتأكل اللحم وتصطاد، هذه الله عز وجل كيف خلقها؟ الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف أرفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي الآفاق وفي أنفسكم. الإنسان إذا سار في الأرض واعتبر يزداد إيمانه. يقولون أن هذه الحيوانات الله عز وجل ماذا جعل؟ العظم، ثم الشحم، ثم اللحم، ثم الجلد. سبحان الله، الشحم لا يأتي فوق الجلد. تدرون السبب؟ ما هو السبب؟ السبب في ذلك أن عضلات الشحم عادة من فوائده، وعنده فوائد كثيرة، من فوائده أنه يحمي النسيج اللحمي، يحمي اللحم بتاعك، لأن نحن لحومنا أو لحوم الأنعام يكون فيها نوع من الرخاوة والطراوة، بخلاف لحوم الأسود والكلاب تكون فيها قوة صلابة، ولذلك لا تحتاج إلى اللحم لحمايتها. الأمر الثاني أن الشحم يعيق الحركة السرعة، ويحتاج إلى تجهيز السرعة. لذلك يقولون إذا دخلت مطعما شكيت، يعني حطوا لك اللحم الكلاب، لأنه كل شيء متوقع. أشوف انظر، إذا لقيت اللحم عظم ثم شحم ثم لحم، أعرف لأنه لحم كلب ولا لحم جرب، وهذا إعجاز رباني. سبحان الله، لهذه قصة الفسقة في الأجواء، أي قال أن رجلا كان يعيش في البادية وكان له ثلاثة من الأولاد فسماهم باسم واحد، كل واحد سماه محمد محمد محمد على سبيل يعني حب أن يسميهم في اسم واحد. فلما حضرته الوفاة وهو يحضر قال محمد يرث ومحمد يرث ومحمد يرث ثم مات. يعني ده له مشكلة، يعني كلهم اسمه محمد، من الذي يرث؟ اثنين يرثون والثالث لا يرث، بلا ما يعيه أي واحد فيهم. فماذا فعل؟ تشاوروا فيما بينهم، قالوا لا بد أن نأتي إلى أعلم الناس إلى القاضي حتى يحل لنا هذه المشكلة. وهم في القرية، القصة هي طويلة ممتعة يعني فيها عبر، التقوا بأعرابي قد ضل بعيره، بعير التعود بحر، فقال لهم يا أهل البادية هل رأيتم بعيري؟ قالوا لا ما رأينا بعيره. ثم قالوا له، قال الأول فيهم قال هل بعيرك أعور؟ قال نعم. الثاني قال له هل بعيرك أبتر؟ يعني الذيل الذنب بتاعه الصحة بتاعه انقطع؟ قال نعم. الثالث قال هل بعيرك أزرق؟ يعني أعرج يمشي؟ قال نعم. قال والله ما رأينا بعير. سبحان الله، يعني كل هذا الوصف ما شفتوش بعير ثاني. قال لا أرفعنها بكم إلى القاضي. قالوا احنا أصلا ماشيين عند القاضي. فلما مثلوا بيني إلى القاضي قال له يا قاضي أيها القاضي إن هؤلاء قد صرفوا بعيره ووصفوه ثم ادعوا أنه لم يعرفوا. فقال له كيف وصفتوه هذا الوصف ثم شفتوش؟ فقال الأول أما قولي بأنه أعور لأنني وجدت العشب مأكول من جهة دون جهة، وعادة البعير أن يأكل من جهتين، فعلمت أنه العين التي يشوف فيها أكل من جهتها والعين التي لا يبصر بها لم يأكل بها. قال وأنت كيف قلت بأنه أفر مع نجوز صحيح المقطوع؟ قال لأنه لم ينثر بعره، ما انثرش البعر بتاعه، وإنما كان يكور كور كور. وهذا الذنب أو إيش اسمه هذا الزعت عادة توزع البعر، فلما كان شد العشب موزع عرف بأنه مقطوع. قال وأنت يعني كيف عرفت أنه أزور؟ قال يعني وجدت قوائمه اليمنى مغروسة أكثر من قوائمه اليسرى، فعلمت أنه يمشي في البحر ويتعرج. المهم فقصوا عليه قصته وهو اجتهد، فقال لهم أستضيفكم الليلة وغدا إن شاء الله أشوف في قضيتكم. فهم جالسين في المضيفة فأحسوا أن واحد يتجسس عليهم، ثم أوتوا بطعام، فلما جابوا لهم الطعام قال أحدهم لا تأكلوا منه فإنه لحم الكلاب، والثاني قال أرى هذا يعني الخبز قد خبزته امرأة حامل في شهرها التاسع، يعني هؤلاء عجوب. الثالث ماذا قال؟ قال وإن القاضي ابن حرام مش ابن حلال. المهم غدا لما مثلا بين يدي القاضي قال لماذا قلتم كيت في المجلس؟ قال أما قولي يعني الأول قال قولي بأنه لحم كلاب لأن لحم الأنعام يكون عظم ثم لحم ثم شعر ثم جلد، قال أما لحم السباع والكلاب يكون معكوس الأمر يكون الشحم بين العظم وبين اللحم. فنادى لهذا الطباخ قال ماذا طبخت للناس؟ قال والله لم أجد شاة أذبحها، وجدت كلب القطيع والغنم ذبحته وتراعى يعني يأكل كل شيء. قال طيب وانت كيف قلت بأن الخبز هذه خبزته امرأة حامل في الشهر التاسع؟ قال لأن وجدت الخبز من جهة منفوخ ومن جهة غير منفوخ. قال فعلمت أنها لما كانت تطبخ لا تستطيع أن تلف الأواغيف لمكان بطنها، بطنها يعني ممتلئ. قال وأنت إيش قلت؟ أنا ابن حرام. قال لأن كيف نحن جئنا عندك ضيوفا وتحقنا واحد جاسوس؟ ليس هذا من فعل الأكابر ولا من فعل النبلاء. فدخل عند أمه، يعني القاضي دخل عند أمه فأقررها فأقرت بأنه ليس ابن حلال. ثم قال، يعني القاضي قال لما تكملكم القصة، فقال أما أنت الذي قلت بأن اللحم لحم كلاب فأنت تعرف، قال أما أنت الذي قلت بأن الخبز قد تطفو قال أنت تعرف، قال أما أنت الذي قلت ابن حرام فأنت لا تعرف. قال لماذا؟ قال له لأن ابن الحرام لا يعرف إلا ابن حرام مثله، لأن ابن الحرام لا يعرف شيئا واحد مثله. فلما رجع إلى أمه مع إخوته فدخل عليها فقال يا أمة أنا ابنك زنى. قالت لقد وجدك، يعني زوجها، قال وجدك في يوم من الأيام عند باب المسجد فضمك إلى إخوانك. طبعا هذه كلها تحتاج إلى أن نعرف قضية خلق الإنسان، كيف أن الله عز وجل رتبه هذا الترتيب البديع. الشاهد المضغة، ثم بعد ذلك يأتي التخليق، إما أن يكتب الله عز وجل البقاء كما جرحهم فيولد الإنسان سويا بإذن ربه جل وعلا بعد أن ينفخ فيه الروح، وإما أن يسقط بعد ذلك. الأمر الآخر في قوله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله، ثم يرسل إليه الله عز وجل ملك فيؤمر بكتابة أربع كلمات، طبعا هذه الأطوار الثلاثة التي ذكرناها، العلقة والمضغة والنطفة والعلقة والمضغة، الحديث الذي أورده المصنف يدل في ظاهره أن كل مرحلة عندها 40 يوم، 40 و40 و40، فتصير 120 يوم، يعني 4 أشهر. ولكنه جاء في رواية مسلم خلاف ذلك، وروى الإمام مسلم في صحيحه في رواية عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر على نطفتي 42 ليلة، يعني 42 يوم، أرسل الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعه وبصره وعظمه ولحمها وجلدها. ثم يقول الملك أي ربي لا ترأ أنت، فيقضي الله عز وجل ما يشاء. ثم يقول أي ربي أجله، فيقضي الله عز وجل ما يشاء والملك يكتب. قال ثم يقول أي ربي شقي أم سعيد، فيقضي الله عز وجل ما يشاء والملك يكتب. فإذا قضى الله عز وجل ما شاء أخذ الملك الصحيفة ثم خرج، أخذ الصحيفة ثم خرج. هذا الحديث يدل على أن النطفة والعلقة والمضغة كلها تأتي في 40 يوما، وهذا الذي أثبته العلم المعاصر، علم الأجنة تكون الإنسان يكون تقريبا 42-43 يوم، يعني بداية من الأسبوع السابع، يكون الإنسان خلاص تخلق ويبدأ ماذا؟ فقط مسألة النمو فقط، يكون تقريبا 4 سنتيمتر في نهاية مرحلة المضغة، ثم يبدأ فقط يكبر العظم تقريبا يتشكل، حتى القلب حتى الدماغ يبدأ ماذا في هذه المرحلة يتشكل، ثم يبدأ فقط بالنمو وكل شيء قد تخلق. ولهذا جاء في رواية عند الإمام مسلم، رواية الإمام البخاري جاء فيها فيكون نطفة ثم يكون علاقة في مثل ذلك، أو ثم يكون علاقة في ذلك، يعني في 40 يوما مثل ذلك. وهذه في ذلك قال العلماء معناها أن النطفة والعلقة والنطفة ظرفها كلها في 40 يوم الأولى، ولهذا تجتمع الأحاديث. قال ثم يرسل إليه الملك، وهذا الملك موكل بالرحم، الله عز وجل خلق ملك موكل بالأرحام، يرسله لتخليق الإنسان وتكوينه، وكان بإمكانه جل وعلا أن يخلق الإنسان بكل فيكون، ولكن الله عز وجل لإبداعه في صنعه جعل ملكا موكلا لهذا التخليق. ثم هذا الملك عنده ثلاث مهمات: المهمة الأولى التخليق، خلق الإنسان يكونه ويشكله، المهمة الثانية الكتابة، والمهمة الثالثة نفخ الروح. ثلاث مهمات يمكن بها الملك. أما التخليق هذه تكلمنا فيها، أما الكتابة فيؤمر بكتابة أربع كلمات. ظاهر حديث الباب أن الملك يؤمر بأمر الله عز وجل: اكتب كذا اكتب كذا اكتب كذا، ولكن الصحيح كما جاء في الروايات الأخرى أن الملك يسأل ربه فيخبره فيكتب، وهذا هو الصحيح. طيب الكتابة متى تبدأ؟ الكتابة كتابة أربع كلمات على اسمه، والمقصود بالكلمات مش يكتب كلمة واحدة، ولكن يكتب ماذا؟ كل شيء، كما جاء في الرواية الأخرى: حتى النكبة ينكبها. كل شيء يكتب، يعني بالتفاصيل. فهذه الكتابة هذه متى تكون؟ ظاهر حديث الباب عن عبد الله بن مسعود أنها تكون بعد الأربعين الثالثة، يعني تكون بعد أربعة أشهر، ولكن برواية الإمام مسلم التي صدناها قبل قليل إذا مر عن المطهر 42 ليلة تدل على أن تكون بعد الأربعين الأولى، والصحيح والله تعالى أعلم أن الأجنة تختلف. فمن الأجنة لأن الملك ملازم للإنسان كل أقواله إلى أن طلعوا منه، أو إذا قال بعض أهل العلم إذا نفخ الروح. فمن الأجنة من يبدأ كتابته بعد 42 يوما، ومنهم ما يكون الكتابة بعد 40 الثالثة، يعني بعد 40 أو 4 أشهر، وهذا الجمع هو الذي تتفق وتجمع به الأجنة. طيب أين مكان الكتابة؟ أين يكتب الملك هذه الكلمات الأربع: الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة؟ طبعا في رواية الإمام مسلم التي ذكرناها لكم قبل قليل أنه يكتب أي يكتب في الصحيح، صح ولا لا؟ قال: فيكتب مانا الملك، وجاء في نهاية الحديث قال: فيخرج الملك بيده الصحيح، يعني كانت الكتابة في الصحيح. ولكن جاءت رواية أخرى رواه الإمام البزار عبد الله بن عمر أن الكتابة تكون فيكتب بين عينيه أو في جبينه. لذلك احنا وش نقول بالمثل؟ مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، يعني لازم تراه العين، يعني كائن. ولذلك جاء في هذه الرواية الصحيحة: فيكتب بين عينيه أو في جبينه كل ما هو قاض، يعني ما يدعيه الله عز وجل، حتى النكبة ينكبها، يكتب كل شيء. ولذلك قال العلماء جمعا بين هذين الحديثين، بين هذين الحديثين، أن الكتابة منها ما يكون في الصحيفة، ومنها ما يكون بين عيني الجبين أو في جبينه. فيؤمر بكتابة أربع كلمات. قلنا بالنسبة للرزق هو حلال أو حرام، مقداره من أين يأخذه، كل ما يتعلق بالرزق، الأجل كم يعيش الإنسان بالثانية واللحظة، العمل ما الذي يعمله في غدو وربحه وشقائه وسعادته، يعني ما الذي يكون من نهايته بتقدير ربه سبحانه وتعالى. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل ليعمل بعمل في الجنة حتى ما يكون بينه وبيننا إلا ذراع. وفي رواية عند الإمام البخاري باع: فهو الذي لا إله إلا غيره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حالة من غير استحلاف، لذلك قال العلماء يجوز الإنسان يحلف بلا ما يحلفه، والحلف عادة إنما يكون إما للتعجب وإما للتأكيد وإما لغرابة الشيء، كل هذه من دواعي الحلف. النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يجوز أن يحلف من دون أن يستحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا يحتاج إلى حلف، ولكن هذا من باب التوبة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، عمل أهل الجنة ما هو عمل أهل الجنة؟ هو امتثال الأوامر والشهادة من هؤلاء، هذا هو عمل أهل الجنة، أن يعمل بطاعة الله عز وجل الأوامر ويجتنب النواهي، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الذراع هو مقياس العوز، الذراع تقريبا 64 سنتيمتر تقريبا، هذا هو تقديره على خلاف، يعني تقريبا 64 سنتيمتر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في باب التمثيل، مش معنى انه لازم يبقى بينه وبين 64 سنتيمتر، لا، هذا من باب التمثيل والتقليد. ولكن الذي ينبغي ان يفهم من هذا الحديث انه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، المقصود بينه وبين أجله وليس بينه وبين دخول الجنة بعمله. معنى الحديث أنه حتى لا يبقى الإنسان من موته إلا ذراعين، باقي لحظات ويموت، الله عز وجل يختم له بعمل ماذا؟ عمل أهل النار وعمل أهل الجنة، فيدخل إما الجنة إما النار على حسب نهاية عمله. لذلك جاء في روايات أخرى مفسرة، لأن هنا قد يقول قائل كيف إنسان طول حياته ويعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم الله عز وجل له بعمل سوء بعمل أهل النار فيدخل النار؟ لذلك يعني شيء مستغرب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهلكم ليعملوا بعمل، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو بعمل أهل النار فيدخلها. قالوا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكيد، التوكيد عادة إيش عمل التوكيد؟ التوكيد إما أن يكون عمله هو دفع شيء مستغرب أو شيء لا يصدق، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع ويبين شيئا مستغرب، لأن الناس تستغرب كيف إنسان طول حياته يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم الله عز وجل. ولذلك جاءت رواية أخرى ولفائدة من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وفي غيره قال من حديث سهل بن سعد الساعدي قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس، الناس تظن بأن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة ولكن في حقيقته لم يعمل لله. هذه فائدة الإخلاص، قد تشوف الإنسان يجي يصلي ولكنه لم يأتي الصلاة إخلاص لرب العالمين كما جاء في الآية، ربما يتصدق ولكنه ليس لله عز وجل. وقال ابن رجب رحمه الله او قد يكون دسيسا، يعني شيء مخبي في قلبه كجحود او نحو ذلك يرضى عند الموت. ولذلك الله عز وجل ليس بظلام للعبيد فيما يرضى للناس، يرضى للناس انه عمل اهل الجنه. ولذلك لا تحكم لاحد بجنه او نار، لأن الله عز وجل هو أعلم بمن اتقى، قل أحسبه كذلك والله حسيب، الله عز وجل هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالشاهد فيما يظهر للناس. ولذلك إذا تعارض الله وبما كتبه رب العالمين فإذا قال يسبق الكتاب، إيش المقصود بالكتاب؟ الكتاب هو المكتوب الذي كتبه الملك بين الجنين. يعني الآن الناس كلها تظن بأنه يدخل للجنة فيسبق الكتاب كتب بأنه شقي فيظهر هذا العمل فيكون من أهل النار. كلاهما صحيح وكلام رب العالمين كلام أجل زيادة المعنى. لذلك قال الباء هنا يسموها باء الملابسة هي غير حقيقية وما يبطله وما يخفيه خلاف ذلك. لذلك قال بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار ولم يقل عمل أهل الجنة وعمل أهل النار. ولذلك جاء في ما قلنا الحديث سهل بن سعد الساعدي يبين يظهر يقاتل في سبيل الله فلانا فلانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فأخذ نص سيفه ووضعه على الأرض ثم عمل ذا بذباب أو وضع يعني ذباب السيف بين يعني وضع ذبابه بين الفتيل ثم تحامل عليه فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أجد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك؟ قال ولقد رأيت رجلا قد قتل نفسه في الجنة فيما يظهر للناس حتى لا يبقى بين الملاقاة. ثم ساق النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث. خاتمة الإنسان من مات على شيء بعث قريبه. والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أفطر يجعل ماذا؟ آخر أعماله طاعة من الطاعات. وإذا أراد بعبده سوءا ختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. لذلك الخواتيم هي مراقب الثوابت. وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم يخافون على أنفسهم من سوء الخاتمة مع حسن العمل. تجد الواحد فيهم عابد زاهد رباني ولكنه يخشى على نفسه ما أن يختم له بالسوء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الثبات حتى الممات. لهذا إذا في الدنيا إلا في كتاب سماه الثبات حتى الممات عند الممات الثبات عند الممات هنا يكون الثبات. لذلك الشيطان أقوى ما يجلب على الإنسان بوساوسه وبخيله ورجيله عند موته وأضعف ما يكون الإنسان في أحواله عند موته. يعني قوة الشيطان تكون عند الموت وضعف الإنسان يكون عند الموت. ولذلك يأتي التثبيت من رب الأرباب ومجري السحاب جل جلاله فيثبت الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا تقول الآن وقيل تقول ألف مرة لا إله إلا الله تقولها وترددها وتصحيها ولكن عند الموت أمر آخر. الثبات يكون من الله سبحانه وتعالى ثبت. ولذلك جاء في بعض الآثار وليست أحاديث وأكيد يستأنف بها أن الشيطان يتمثل الإنسان عند موته بأحب الناس إليه ممن مات سواء كان أبا أما أخا حبيبا عزيزا فيجيء عند راسه فيقول له يا فلان هو في النزل في السياق يا فلان لقد متنا وما رأينا ما ذكر لنا في القرآن والسنة يعني متنا وما قلنا لا جنة ولا نار. فيفتن الإنسان وقد يموت على الجحود والكفر. ولذلك يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله قوة السياق في احتضار الإمام أحمد بن محمد إمام أهل السنة والجماعة فكان تأخذه غيبوبة ثم يجي فكان إذا أخذته الغيبوبة يصنع هكذا بيده لا ليس بعد ليس بعد. فلما أفاق قال له قال يا بأتي هذا قد صنعت شيئا يقول تقول ما زال ليس بعد. قال والله يا بني لقد كان الشيطان واقف عند رأسي يعض على أنامله على صراحه يقول يا أحمد لقد فتني خلاص فقد أكلبش. فأنا أقول له ليس بعد ليس بعد ما زال حتى تخرج الروح لله رب العالمين. ولذلك الثبات عند الممات هي منية الأخيار والصالحين. فهذا الثبات وحسن الخاتمة لها علامات من بين أسبابها، ليس علامات، من بين أسبابها المداومة على الطاعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا أن ثم ماذا؟ استقاموا على الطاعة، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تثبت على الطاعة. ولذلك جاء في سنة مسلم حديث مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم قالت أدوامه الدائم. لذلك أحب الأعمال إلى الله أدوامه الإنسان إذا داوم على الطاعات، فإن الله عز وجل يسلمك. أيضا تقوى الله عز وجل كما قلنا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الدعاء بسجوده في مواطن الإجابة، اللهم اختم لنا خاتمة حسنة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين كما جاء في دعاء الأنبياء والمرسلين. إذا الصدقة صناعة المعروف تقي مصارف السوء، يعني موت السيئة. لهذا روى الإمام أن امرأة جاءت تجوب بأن الإنسان صنائع المعروف، تروي عطشانا، تكفل يتيما، تعين فقيرا، كل هذه الأعمال تنجيك هذا عند الممات. هذا الحديث من أعجب الأحاديث ويصححه بعضهم، أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وهي مشتملة، يعني وضع شملة، قد شلت يمينها، يمينها مشلولة، فسألتها عائشة والله من السياق أنها تعرفها، قالت ما هذا؟ ما تعني يدك صارت مشلولة؟ قالت ثم قصت عليها قصت، قالت فقد كان أبي رجل جواد، جواد معناه كريم سخيف، ينفق في سبيل الله لا يعود أحدا. قالت وكانت أمي ممسكة، يعني مش عارفة كما يقال رجل مسكين، يعني رجل بخيل. قالت فعوج لروحي، يعني في المنام، لأن الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها فتعوج الروح تخرج الروح. قالت فأتيت، يعني لما عوج لروحها قال فأتيت أبي فوجدته عند نهر أو عند حوض يسقي الوالد والصادع، يعني لمو عليه يسقيه. فقلت يا أبي أو يا أبتاه ما صنعت أمي؟ قال أمطرت، يعني ماتت. قلت نعم. قال ليست هاهنا، يعني ليست مع أصحاب الجنة، اطلبيها في الشمال شوفيها مع أصحاب النار. قال فأتيتها ووجدتها عريان، عياذ بالله، ليس عليها إلا خرقة تسد بها وتصبر بها عورتها، وشحيمة في شحمة تدهن بها راحتها، وهي تنادي وعطشاه وعطشاه، وبين يديها نهر جاري، يعني بين يديها كاين نهر. فقلت يا أمه ما حالك؟ ما الحال التي أراك عليها؟ فقالت يا بنتي لقد كان من أمر كيت الكيت فما قدمت لنفسي شيئا، يعني ولا عمري تصدقت ولا صنعت صنائع معروف إلا هذه الخريقة، يعني في يوم من الأيام صدقت بشيء بارد خرقة يعني أقماش، وتصدقت بهذه الشحيمة هي التي وجدتها. قالت أو ما تشربين؟ ما دمت عطشانة؟ قالت إني منعت من ذلك. فأنا قالت أتريد أن أرويك، يعني أعطيك الشرب؟ قالت نعم. فناولتها شيئا فأعطيتها إياه، فإذا بمناد يناد ألا شلت يمين من سقى؟ قالت فأصبحت لذيذ بيني مشيئا. لذلك الإنسان صنائع المعروف هي التي تثبته عند الممات. كم سمعنا من أخبار المتصدقين الإخبار، حتى من أعجب القصص التي وقفت عليها طبعا تثبيت الإنسان وتنجيته من الكرة. جاء في حديث آخر عند الإمام الطبراني وفي صحيح الجامع: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء. يعني الإنسان جاي السوء من 70 باب، تأتي الصدقة تسد هذه الأبواب. ذكر أن رجل كان من الصالحين وكان من المتقين، في يوم من الأيام وجد عائلة أيتام فقراء، فأعطاهم بقرة حلوب، أعطاهم بقرة يحلبون منها وينتفعون بحليبها وبما تنتجه. ففي يوم من الأيام كان راعيها، دخل مغارة من المغارات مع أغنامه فتاها ولم يستطع الخروج، ففقده أولاده اليوم الأول الثاني الثالث الرابع، فظنوا أنه قد مات وهلك. فبدأوا تعب الأولاد يتنازعون على التركات، ثم تذكروا تلك البقرة الحلوب التي أعطاها للأيتام. بعد 5-6 أيام تذكروا، فذهبوا إلى الأيتام فأخذوها منهم والعياذ بالله. لذلك كان الأبناء يجنون على صنيع آبائهم. فبعد أيام بدأوا يبحثون يعني بعض الناس، أو قيل أنه أحدهم الرعاة، دخل تلك المغارة وبعد طول عناء وجد أو سمع نزع رجلين. رجل ماذا؟ ينزع يعني يتألم. فوجد صاحبه وكان يعرفه، قال: يا فلان ما أمرك؟ 6 أيام 7 أيام وأنت ما زلت عايش؟ قال: والله منذ 7 أيام. أو نعم، قال: منذ 7 أيام وأنا كل يوم مرتين يأتيني في الظلام الدامس يد تناولني قدحا من لبن فأشرب منه، وقد انقطع عني اللبن منذ 3 أيام وما أعرف منها. فوجدوا أن 3 أيام هي تلك الأيام التي استولى فيها الأبناء على تلك البقرة وحرم أباهم منها. فلذلك صنائع المعروف تقي مصالح السوء. طبعا علامات حسن الخاتمة كثيرة، ومنها نقطة الشهادتين كما قال النبي الكريم: إن كان هذا الكلام من الدنيا لا إله إلا الله. ولذلك شرع تلقين الموتى كما قال جاء في حديث أنس بن مالك: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم. شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الحديث الصحيح الصريح من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، ولهذا شرع تحقيق الموتى شهادة أن لا إله إلا الله وتحسين ظنهم بربهم. ومن عجيب الأخبار التي رواها في الأخبار والسير أن سلم عاش على لا إله إلا الله ليموت لا إله إلا الله. تجد بعض الناس يعيش عيشة البهائم ثم يريد أن يكون من أصحاب لا إله إلا الله عند موته، شتان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلذلك من عجيب ما ذكروا في ترجمة الإمام العالم أبو زرعة الرازي في متوفى سنة 265 للهجرة، أبو زرعة الرازي هذا كان إمام حديث علم من أعلام هذه الأمة، رجل عاش حياته كله في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في روايته والنبي عن سنته وفي بيان أحوال القوات وغير ذلك، رجل نذر نفسه لله عز وجل ولخدمة الدين أعظم خدمة ما تكون به التعليم وحفظ سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام. لما حضرته الوفاة إمام عالم يحفظ آلاف الأحاديث التي يرويها بإسناده، فحضره ولفائدة الاحتضار والإنسان يكون إحدى رأسه العلماء الذين يذكرونه بالله جل جلاله، فهابوا أن يلقنوا لا إله إلا الله. كيف تلقن هذا الإنسان عاش حياته كلها في خدمة الدين وحفظ سنة النبي الأمين، كيف يقول قل لا إله إلا الله؟ وكان منهم محمد بن أسلم وأبو حاتم الرازي صاحبه وخليله الذي توفي بعد سنوات، وفاته أبو حاتم الرازي كانت قرابة 273 للهجرة رحمه الله تعالى عليه. فقالوا تعالوا بنا نتذاكر حديث لقنوا موتاكم، حديث معاذ بن جبل. فقال أبو حاتم الرازي قالوا احنا نذكر الحديث بالإسناد وهو يسمع فيها أبو زرعة الرازي هو في احتضار عند الموت لعله يتذكر. فقال أبو حاتم الرازي حدثنا أبو النضار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا صالح، خذت الهيبة وسكت وضيش يكمل الحديث. فلما سمع أبو زرعة الرازي كان عند الموت يعني ثوالي تخرج روحه، قال وهو في السيرة حدثنا أبو النضار أعلى صوته حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا صالح بن أبي علي حدثنا كثير بن مرة قال حدثنا معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرج روحه عند هذه الكلمة، فعاش لا إله إلا الله ومات عليها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني في الحياة الدنيا وبالآخرة. أيضا الموت برشق الجبين كما قال النبي الأمين موت المؤمن برشق الجبين، يعني لو تشوف إنسان عند موته يعرض من جبينه فهذه أحد العلامات على حسن خاتمته. أيضا الموت على العمل الصالح كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء أو من مات على شيء بعث عليه، وأيضا قول إذا أراد الله عز وجل الحقيقة خيرا وفقه لعمل صالح مات عليه. سوء الخاتمة والعياذ بالله أيضا لها أسباب، من أسبابها الشك والجحود. الإنسان إذا كان في قلبه شك وجحود من ربه جل وعلا فإن الجحود يظهر عند موته. ولذلك قال بأن أحد الباطنية هؤلاء الصوفية الغلاة يقول بأن الله عز وجل اتحد مع الإنسان يسمى عقيدة الاتحاد أو الحلول كما كان يقول ابن فارق ابن سبعين وأيضا ابن عربي أحمد الدين ابن عربي والحلات وشلة يعني الطائفة هؤلاء الذين كانوا يعتقدون أن الله عز وجل قد دخل فيهم. هذا ابن فارق لما حضرته الوفاة انطق بكلمة كفر، قال في أبيات إن كان منزلتي الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ضفرت نفسي بها زمنا ولما أسدها أبواب أحلامي. يعني يقول لأن ضيعت حياتي العلاقة، ضيعت حياتي العمل الصالح، فمات على الكفر المبين، والله المستعان. أيضا من العلامات أو من الأسباب تسويف التوبة، إنسان ما زال يسوف التوبة حتى يختم الله عز وجل له بالسوء، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طبعا ومن الأسباب الانتكاس، لذلك الإنسان إذا انتكس عن طاعة الله عز وجل ضل وختم له بالسوء. وابن القيم رحمه الله ذكر قصص من الناس الذين انتكسوا، الناس الذين تعلقوا بالدنيا من أسباب سوء الخاتمة التعلق بالدنيا. إنسان يعيش في الدنيا صباح وعشيه وهو يفكر فيها، لما يغفل لا يراها إلا هي، فإذا حضرت له الوفاة لا يتذكر إلا. لذلك قيل أن أحدهم كان تاجرا مولع بالتجارة، ما كان هو في رأس التجارة، فقيل له يقول قل لا إله إلا الله، فصار يقول هذه القطعة بخمسة دنانير، هذه القطعة بعشرة دنانير، حتى مات. وكان أحدهم مولعا بامرأة، فلما حضرت الوفاة قال أبياته المشهورة: ورب قالبة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام بن جابر حتى قضى الله عز وجل عليها. وأيضا من أسباب سوء الخاتمة الطعن في أهل الخير من العلماء والأولياء، أعظم الأسباب. ولذلك ذكروا عن الزبيدي الفقيه ومن كونه فقيها إلا أنه كان يفتح لسانه في الطعن في الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. قال جمال بن سيوان: قلت عند الوفاة فكان لسانه أن أصبح أسود واسود وجهه، فكان الناس يقولون هذا بسبب طعنه وكلامه في الإمام النووي وفي العلماء وفي الدعاة. وهذه مناسبة الذين ما سلم منهم صغير ولا كبير ولا عالم ولا داعي ولا شيخ، سوء على أنفسهم، فإن الموعد عند رب العالمين، وإن الخواتيم إنما هي ميراث السواء. من يعني الأشياء التي أختم بها أن الإنسان أحيانا قد تظهر سوء خاتمته ومآله حتى بعد موته. لذلك قرأ الإمام مسلم حديث أنس بن مالك أن أحدا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة على عمران، كان يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والعياذ بالله، فلحق بالأنصار بالنصارى أهل الكتاب فرافعوه وقالوا هذا صاحب محمد كان يكتب الوحي، ثم قصم الله عز وجل ظهره فمات. حديث صحيح مسلم. فدفن حفروا له حفر ودفنوه، لما نصح وجدوا الأرض قد دفنته، زادوا حفروا له حفرة ثانية، غدوا من ذلك وجدوا الأرض قد دفنته، المرة الثالثة نفس الشيء، حتى تركوه فأكلته الهوام والسباع والعياذ بالله. بل أمر من ذلك ما رواه الإمام الطبراني في المعجم وهو في صحيح الترغيب والترهيب مسألة صحيح، العوام بن حوشب، وأختم بهذا، قال: أتيت في يوم من الأيام وكان من أهل العلم قرية من القرى، فاستأجر مسكن عند مقبرة قدامه مقبرة، قال: فلما جاء وقت العصر فإذا بقبر من القبور انشق. كل شيء تأتينا بأشياء، هل صحيح ترغيب وترغيب؟ بإسناد صحيح. فإذا يقول: فإذا بالقبر ينشق ويخرج منه إنسان، رأسه رأس حمار وذات ذات إنسان، نهق ثلاث نهقات في الحمير ثم رجع والتأم عليه القبر، وعند القبر امرأة تغزل، يعني تخيل في الصوف امرأة عجوز، قال: فقالت امرأة: أو تعجب من هذا؟ هذا حاله منذ أيام، يعني من وفاته، كل عصر ينشق القبر يطلع هذا رأس ورأس حمار ثلاث أنعقات. قال: قلت: وما خبره؟ صلى الله عليه وسلم. قالت إنه كان رجل مسرف على نفسه ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، فكانت أمه العجوز تنصحه كل يوم: يا بني ألا تتق الله، ألا تتوب. ففي يوم من الأيام انتهرها ثم ضربها وقال: إنك تنهقين، عليك ما ينهق الحمار. ثم قسم الله عز وجل ظهره فمات على خاتمة سوء، فكان من شأنه أن الخبر ينشق عليه كل وقت عصر في الوقت الذي مات أو نهر أمه فيه، ويخرج ينهق الحمار ثلاث مرات ثم ينتهي عن القبر. نسأل الله عز وجل انتهى الوقت أن يختم لنا بخاتمة حسنة، وأن يلحقنا بالأنبياء والصالحين والأبرار والعلماء العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.